إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا ما تيسر من سورتي صاد والزمر. والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 45 من سورة صاد إلى الآية 45 من سورة الزمر برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار. أمال الدوري الأبصار هكذا: أولي الأيدي والأبصير. وكذا بخالصة ذكر الدار قرأها بالإمالة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدير. قوله تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب. قرأ الدوري بياء الغيبة إخباراً عن وعد الله أهل التقوى ما ذكر من الجنات وغيرها هكذا: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قرأ الدوري بتخفيف السين وهو اسم لا صفة، لأن وزن فعال في الأسماء أكثر وأغلب منه في الصفات. والغساق أو الغساق هو الزمهرير أو صديد أهل النار، نعوذ بالله منه هكذا: هذا فليذوقوه حميم وغساق. وقوله تعالى: وآخر من شكله أزواج. قرأ الدوري بضم الهمز دون مد ممنوعا من الصرف للوصفية والعدل عن آخر، والمعنى: أصناف من العذاب متعددة، فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك هكذا: وأخر من شكله أزواج. قوله تعالى: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قرأ الدوري بوصل الهمزة ويبتدئ بكسرها، والوصل إخبار عن رؤوس أهل الضلال وقادة الكفر الذين كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين وضعفائهم هكذا: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أسكن الياء هكذا: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقوله تعالى: قال فالحق والحق أقول. قرأ الدوري بنصب الموضعين هكذا: قال فالحق والحق أقول. والنصب على المفعول المطلق أي أحق الحق، أو على الإغراء بمعنى إلزم الحق. من سورة الزمر قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. قرأ الدوري بإسكان الهاء أو مدها هكذا: وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا يرضه لكم. قوله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قرأ الدوري بفتح الياء من يضل هكذا: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي يضل غيره. قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل. قرأ الدوري بألف بعد السين وكسر اللام، اسم فاعل أي خالصا من الشركة هكذا، ورجلا سالما لرجل. قوله تعالى: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قرأ الدوري بتنوين كاشفات وممسكات على إعمال اسم الفاعل، وضره ورحمته مفعولا اسم الفاعل هكذا: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما يوعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا، وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وأخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النير. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار.

صدق الله العظيم.